السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار، ونتناول معا كتابين من كتب أهل العلم، كتاب حاضر الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، وكتاب التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. ونستقبل اليوم فصلا مهيبا، وهو شراب أهل النار عياذا بالله. بعد أن ذكرنا أنهار العسل وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار الجنة، بقي أن نذكر فقط من مشروبات الجنة أن في الجنة سحابة، إذا أظلت أولياء الله هتفت فيهم يا أولياء الله، فيتعجب أحدهم ويتلفت، إيه ده؟ مين بينادي عليه في الجنة؟ أنت ماشي في الجنة كده تلاقي حد بينده عليك، محمد محمد، تلتفت ولا تعرف من الذي ينادي، فإذا بها السحابة وتقول: أي شيء تحب لأمطره عليك؟ شوف بقى، لما السحابة تستأذنك تحب أمطر إيه؟ تحب أمطر عليك إيه؟ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب لديك من قول وعمل يا أرحم الراحمين. عايز تمطر بقى عصير؟ عايز تمطر إيه؟ وقيل: إن السحابة في الجنة لتمطر أهلها طيبا وعطرا، قال الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. السحاب في الجنة بيمطر عطور، عرفها من العرف الطيب، ريح الطيب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وقيل: من هداية الإنسان لداره أن يهديه الله بطيبها، لأن لا أحدكم أهدى إلى بيته في الجنة من بيته الذي في الدنيا. وانت مروح البيت من صلاة الجمعة بتشغل جي بي اس، عارف سكتك، عارف طريقك. في الجنة مفيش حد هيساعدك توصل، هتوصل على طول. اللهم إنا نسألك الجنة. إزاي؟ عرفها لهم. مفيش حد بيتوه في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام تعينك على الوصول. قال عليه الصلاة والسلام: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. الذي يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام يرشد ويهدى إلى الوصول إلى داره في الجنة ببركة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالسقاية في الجنة ليست فقط للري، وإنما أيضا للطيب والعطر والرائحة الطيبة. أما أهل النار عياذا بالله، فيقول الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. لما سمعها عبد الرحمن بن عوف وهو يتعشى لم يزل يبكي حتى رفع طعامه ولم يأكل وإنه لصائم. قال الله عز وجل بعد ذكر الزقوم: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فالمكان الذي يشربون فيه الحميم يختلف عن مكان التعذيب عياذا بالله، كأنه يعني الميز، كأنه المكان الذي يكدرون فيه بالأكل والشرب، يختلف عن مكان الحياة في النار عياذا بالله، أو المعيشة في النار عياذا بالله. كما قال الله عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني ما بين مكان للتعذيب ومكان للتعذيب بالأكل والشرب والعياذ بالله. وفي قوله عز وجل: فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم، يعني كيف يأكلون ويشربون كثيرا فمالئون منها البطون ثم شاربون عليها. فشاربون شرب الهيم، قال عبد الله بن عباس، يعني يشربون مثل الجمال العطاش، يشربون كثيرا. هذا من عين التعذيب، الأكل القليل من النعيم، الأكل الكثير من العذاب. فيأكلون ولا يشبعون، يشربون ولا يرتوون. وقال الله عز وجل: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني شربة الزقوم والعياذ بالله، يأكلونها ويشربون معها، يختلط الطعام طعام العذاب بشوب من ماء العذاب واسمه الحميم عياذا بالله. قال الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. وقال الله عز وجل: ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني الماء يصب على رأسه يتذوقه؟ نعم، لا يشرب من فمه، ربما صب فوق رأسه ليصل إلى فمه من انصهار دماغه والعياذ بالله. سقوا ماء حميما، نسأل الله المعافاة، فقطع أمعاءهم وبطونهم، اللهم ارحمنا وعافنا يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم شديد السخونة والغساق شديد البرودة، كلاهما يحرق، هذا يحرق بحره وهذا يحرق ببرودته، هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال الله عز وجل يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يسقى من ماء صديد، عصارة أهل النار، دماء أهل النار، قيح أهل النار، نسأل الله عز وجل المعافاة. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني لا يستطيع أن يبلعه. قال الله عز وجل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، ماء كالنحاس المصفور، يشوي الوجوه، لسه ما شربش منه حاجة بس قربه، حين يقربه من فمه يحرق وجهه وعياذا بالله. بئس الشراب وساءت مرتفقة تصاحبهم دوما. والمهل والعياذ بالله هو الزيت المحروق والعياذ بالله، نسأل الله المعافاة. تسقى من عين آنية، حتى هذه المشروبات التي يطلبونها ويريدونها يذهبون المسافات البعيدة لينالونها، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وفي الغساق البارد يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه في الزمهرير البارد يحرق من يشربه، لو أن قطرة أهرقت منه في المغرب لأنتن ما في المشرق عياذا بالله. وقيل الغساق هو كل سم في كل حيات وعقارب الأرض إذا أغمس فيها غمسة عدو الله احترق جلده قبل أن يشربها، نسأل الله عز وجل المعافاة والسلامة. فهو بارد منتن، نسأل الله عز وجل المعافاة. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه لو أن أحدا في الغرب ذاق حميم جهنم أو جعل في الغرب قطرة من حميم جهنم لأنتن أزاها وشدة حرها ما في المشرق. قطرة من الحميم عياذا بالله تسقط هنا تصيب من هناك. وروي ذلك أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لو أن زنوبا دلوا أهرق من شراب جهنم في ماء الأرض لقتل كل من في الأرض. فيا عباد الله، هذا شراب النار، وذلكم كان شراب الجنة، وكل دار تهيأت لساكنها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة في وجوهكم مفتوح.